نعم. هل يصح الاستدلال بما في القصص التي في القرآن؟ الاستدلال بإيش؟ القصص التي في القرآن. إيه نعم. الله ما قصها علينا إلا لتكون عبرة. يعني هذا يخاف. نعم. يخاف يعني لا يخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف بالخبر. من؟ هو يقول لموسى، الخضر يقول لموسى لا تؤاخذني بما نسيت، يعني نعم موسى، نعم موسى يقول قال لا تؤاخذني بما نسيت، يقوله موسى للخضر، فهذا يدل على أن النسيان لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به النسيان، وهو كذلك.